وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بمقدار ما علمناه من حاجات الناس ومصالحهم، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بتقدير، بتقدير يجلب المنافع ويدفع المضار، بقدر أي بتقدير أو بمقدار. فأسكنناه في الأرض من السكون الاستقرار، أنزل من السماء ماء فأسكنه في الأرض. الآبار، العيون، كل ماء نبع من الأرض فهو نازل من السماء، أسكنه الله في الأرض. فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ذهاب نكرة، إيماء إلى تعدد واختلاف طرق الإذهاب، وإنا على ذهاب به، يبين أن الإذهاب بهذا الماء الذي نزل من السماء تتعدى الطرق بالإفساد، ينزل ويفسد يتعطل، بالتغوير في الأرض فلا يمكن استنباطه، بالإصعاد أو التصعيد، بالتبخير، وإن على ذهاب به، طرق متعددة لإذهابه وإفساده لقادرون، كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على الذهاب به. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. أنشأنا، أوجدنا على سبيل الابتداء، الإنشاء إيجاد الشيء على سبيل الابتداء. أنشأنا به جنات، جمع جنة، والجنة كما قلنا البستان ذو الشجر والأغصان والفروع الملتفة، لأنه يستر، يستر ما فيه شجره وفروعه وأغصانه وثماره كثيرة ملتفة تستر من الشمس. أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، وخص النخيل والأعناب بالذكر لأنه كان معظم ما يزرعه العرب وما يعرفه العرب، أو لفوائده الجمة. جنات من نخيل وأعناب لكم فيها، في هذه الجنات فواكه كثيرة أخرى غير النخيل والأعناب، أو الكلام عن النخيل والأعناب والفواكه تفكه، تفكه وتنعم، ومنها تأكلون، تتغذون أو ترتزقون بالبيع والتجارة والزراعة. وفلان يأكل من حرفته، يأكل من عمل يده، ومنها تأكلون أي ترتزقون أو تتغذون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدر وصبغ للآكلين. شجرة تخرج من طور سيناء، جبل سيناء الذي كلم الله عليه موسى أو تجلى له فيه. سيناء من السماء وهو الرفعة والارتفاع، أو من السماء وهو النور. طور سيناء اسم علم على الجبل، أو طور بمعنى جبل كما يقول العرب يسمون الجبل طور. خص الجبل بالذكر وخص شجرة الزيتون بالذكر، إما لأن شجرة الزيتون أول شجرة نبتت بعد الطوفان، طوفان نوح، وإما أن أول ما نبت الزيتون نبت في ذلك المكان في طور سيناء. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهر، تنبت، تنبت، تنبت، قراءات بالدهن، بالدهان، تنبت بالدهن أي تنبت وهي متلبسة بالدهن أو مصاحبة للدهن، تنبت بالدون كما تقول خرج بسلاحه أو خرج بردائه، تنبت بالدهن. الدهن هو كل عصارة خرجت من شيء ذي دسم، المقصود زيت الزيتون. تنبت بالدهن مصاحبة للدهن أو بصحبتها الدهن، وصبغ للآكلين قرئت بالدهان، تنبت بالدهان وصبغ للآكلين. الصبغ والصباغ في الأصل ما يلون به الثوب، ما تصبغ به الثياب. يطلق الصبغ على الإبان لأنه يصبغ الخبز، فكل طعام كل طعام إن صبغ به الخبز أو اصطبغ به الخبز عند الأكل يسمى صبغ ويسمى صباغ لأن الخبز اصطبغ به. تنبت بالدهن وصبغ، فقيل العطف عطف الصفات، وكأن الزيت الزيت جامع لأمرين، إبان يؤكل أيضا، دهن يدهن به ويسرج به يضاع به. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين أو الدهن الزيت والصبغ الزيتون. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام الإبل البقر الجاموس الغنم المعز كل ذلك يطلق عليه أنعام. عبرة، عبرة اسم من الاعتبار، والاعتبار هو الحالة التي يتوصل بها من معرفة الشيء المشاهد إلى معرفة ما ليس بمشاهد. الحالة التي تتوصل بها من معرفة ما تشاهده إلى معرفة ما ليس بمشاهد ذاك يقال عليه اعتبار. والعبرة أيضا من العبور، وكأنك تعبر بها من الجهل إلى العلم. إن لكم في الأنعام لعبرة، ترى الأنعام وترى سر الخلق فيها، وترى المناشئ المختلفة، وترى التذليل، وترى كل ذلك. فإذا رأيت كل ذلك تذكرت أن هذا لا يمكن أن يوجد بذاته، لابد من خالق، لابد من مذلل، لابد من مسخر، وهكذا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونها تبعيض، أي نسقيكم اللبن من بين فرث ودم، أو نسقيكم مما في بطونها من غذاء وعلف وفرث وما إلى ذلك. اللبن نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. منافع كثيرة لا حد لها ولا حصر، سواء من اللحوم أو الجلود أو الحوافر أو القرون أو الأمعاء، حتى الفضلات نافعة تسمد بها الأرض. مصنع متحرك فيه الحياة يسمع ويطيع ويتذلل للإنسان مهما كان صغر حجم الإنسان وكبر حجم الأنعام. ينتج لحم، ينتج سمن، ينتج جبن، ينتج لبن، ينتج سماد للأرض، ينتج كل ما يحتاجه الإنسان، وبلا تلويث للجو كما تفعل المصانع، بلا فضلات. حتى الفضلات نستفاد بها وتسمد بها الأرض. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها طبعا المقصود هنا بعض الأنعام وهي الإبل على وجه التحديد. عليها وعلى الفلك تحملون، فالإبل سفن الصحراء، على الإبل في البر وعلى القوارب في البحر وعليها وعلى الفلك تحملون. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن بعض الناس في زمان سابق: ركب رجل بقرة فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، ما لهذا خلقت؟ وإنما خلقت للحرث. فأصبح الناس يتعجبون: بقرة تتكلم؟ أنا أؤمن بهذا ويؤمن بهذا أبو بكر وعمر، كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما فتأتي بعض القصص، قصص هي خمس قصص لأمم سابقة، تسرية وتسلية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أيضا كأن الآيات تنبه إلى كفور الناس وجحود الناس بنعمة الله التي لا تعد ولا تحصى. ها هي النعم وذكرت في أوائل السورة: نعمة الخلق ونعمة تطوير أو الأطوار التي تواجد بها الإنسان، نعمة الإنبات، نعمة الزرع، نعمة الرزق، نعمة السماوات، نعمة الخلق. نعم، ها هي طريقة استقبال النعم التي استقبل بها الأولون، وها هي القصص والكلام تسلية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إن كذبك قومك فقد كذب أقوام من قبلهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نوح قصة، نوح وردت قصته في أكثر من موضع في القرآن بأساليب متعددة، وهو تحدي للعرب، لأن تلك القصة حين ذكرت وقيل لهم فأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فجاء القرآن بنفس القصة بأسلوب آخر، ثم جاء بنفس القصة بأسلوب آخر، في التكرار فوائد كثيرة، منها تعجيز للعرب الذين فشلوا وعجزوا أن يأتوا بمثله، ها هو القرآن يأتي بمثله. أيضا إضافات مختلفة للقصة أيضا لدفع الملل عن القارئ والسامع لحكم متعددة. نوح زمن البعثة 1000 سنة إلا 50 عام، ليس عمره بل زمن البعثة فقط، إذ إن نوح عاش بعد الطوفان سنين، كما أنه قبل أن يبعث كان موجودا، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، زمن بعثته عليه السلام. أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه بكلمة: اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره، لا معبود سواه، أفلا تتقون. أفلا تتقون تحتمون من عذابه، من غضبه، التقوى من الوقاية، أن تفعل ما يقيك مما يخشى ويخاف. أفلا تتقون كانت النتيجة أن تزعم الرفض الأشراف المترفون الذين خافوا على سلطانهم وعلى ضياع النعم من أيديهم وتسلطهم على الناس. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ الأشراف أسياد الناس في كل زمان كما يقال، سموا الملأ لأنهم امتلأوا بما يحتاجه الناس من طعام، من رزق، من مال، من سلطان، من جاه، أو تملأ هيبتهم صدور الناس. قال الملأ أشراف القوم ودلسوا على أقوامهم بخمس شبه تدليس واستمع. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. أول شبه: وهل يكون الرسول إلا بشرا؟ كيف يخاطب الناس؟ كيف يفهمون منه؟ كيف يتلقون عنه؟ لابد أن يكون بشرا بلسانهم. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يطلب الفضل، يتسول، يصبح متبوعا وأنتم له تبعا، فيريد الجاه والسلطان أو التسيد أو الملك، يريد أن يتفضل عليكم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، الكشف الثالث أو التثليث الثالث، لو شاء الله لأنزل ملائكة. كيف؟ ومن أدراكم أنه ينزل ملائكة؟ ومن أدراكم أن الملائكة ممكن أن تخاطبكم؟ وكيف ترون الملائكة؟ وكيف يحدث اللقاء بين الملائكة وبين الناس مع اختلاف الخلق؟ لو شاء الله لأنزل ملائكة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا والإشارة إليه، أي ما سمعنا بنوح أنه نبي، لم يخبرنا آباؤنا قبل الموت انتظروا نوح فسوف يأتيكم هو نبي، ما سمعنا بهذا، أو ما سمعنا بهذا الكلام الدعوة إلى عبادة الواحد الأحد، ما سمعنا بهذا أي بما يدعون إليه في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة، التأسيس الخامس، إن هو إلا رجل به جنة، جنون أو جنة، جن التبسه الجن وخبله، فهو يتكلم بما لا يعرف. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به، انتظروا وتمهلوا واصبروا حتى حين مدة من الزمان حتى يستبين جنونه أو يسيق من هذا الجنون أو لا يبعده الجن الذي التبس أو يموت. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. تلك كانت سبهاتهم وتدليسهم، لم يرد عليها القرآن لظهور بطلانها، لم يرد القرآن، لم يرد على هذه السبعة لظهور بطلانها. اشتكوا إلى ربه بعدما يئس منهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ولا يلقى إلا الكفر والجحود والإيذاء، قال رب انصرني بما كذبون. طلب النصر، قال لا شك أن الدعوة التي دعاها نوح كانت بوحي وكانت بأمر من الله عز وجل، لا نستطيع أن نقول إن نوح دعا على قومه، لا نستطيع أن نقول ذلك، إلا أن نقول إن الله أمره بذلك حين قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اصنع الفلك، أول فلك يصنع، الفلك يذكر ويؤنث ومفرد وجمع، الفلك تؤنث وتذكر، أيضا تعبر عن الجمع وتعبر عن المفرد. اصنع الفلك بأعيننا لمرأة منا وبمشاهدة بحفظنا لها ولك حتى لا تخرج في صنعها وحتى لا يفسدها عليك مفسد، بأعيننا ووحينا تعليمنا لك. نزل جبريل ونزل الوحي يعلمه كيف يصنع الفلك، إذ كان أول فلك يصنع على وجه الأرض. فإذا جاء أمرنا أن نسمع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا، أمرنا بنزول العذاب، أمرنا بنزول العذاب أو أمرنا بالركوب، فإذا جاء أمرنا وصار التنور العلامة، الفرن الذي يخبر فيه يثور بالماء، تخرج الماء من النار أو التنور وجه الأرض أو أشراف الأرض، التنور أرجح الأقوال، الفرن الكالون الذي يخبر فيه الخبز، تخرج المياه من النار، تلك العلامة. فيأمر أهله بالركوب وصار التنور، فاسلك فيها، فاسلك فيها، أدخل فيها، سلك فيها، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين أو من كل زوجين اثنين، أي من كل الخلق زوجين اثنين ذكر وأنثى. ولم يحمل نوح معه في السفينة إلا كل ما يلد أو يبيض فقط. أما الحشرات وما إلى ذلك فتلك أشياء لم تحمل في سفينة من كل زوجين اثنين. وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم، أي سبق عليه القول بالإهلاك، سبق عليه سبق له الفرق. إذا كان السابق شرا سبق عليه، وإذا كان السابق خيرا سبق له. إلا من سبق عليه، أي الأمر بالإهلاك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فإذا كان السابق خيرا يقال سبق لهم، وإذا كان السابق شرا يقال سبق عليه. إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تطلب مني نجاة أحد، ولا تدعو لهم ولا تتشفع، هم مغرقون مهلكون لا محال.